ايه ده؟ عسل ملكي ولا سدر ولا غذاء ملكات ولا جبلي؟ خمر ده فيه ازاز خمره ب 20,000 جنيه و60,000 جنيه الازازه. يعني ايه يا جماعه؟ يعني عطاء ربنا للصالحين ايه؟ ما ادنى اهل الجنه منزله. سؤال موسى قال له رجل يؤتى مثل اعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله وعشره امثاله قد الكره الارضيه دي 50 مره. ده اقل اهل الجنه منزله. لو واحد استضافك اسبوع في الهيلتون او استضافك اسبوع في الشيراتون او استضافك اسبوع في قصر من القصور العظيمه، الجنه ربنا بيقول نزلا من عند الله. يا كرمك يا رب، يا عطائك للصالحين يا رب، ربنا بيصب على الصالحين الخير صب يا جماعه. ربنا بل يداه مبسوطتان له ما في السماوات وما في الارض وان من شيء الا عندنا خزائنه انا اعطيناك الكوثر. لسه قلبك ما دبش، لسه قلبك ما اشتاقش لكرمه، لسه قلبك ما اتخلعش من الاحساس بكرمه. عايزين كرمه، عايزين يكرمكم. الروشته بتاعت كرم الله يا جماعه ثلاث حاجات هنقولهم في الحلقة دي واحنا بنختمها. الدواء الاول والسبب الاول لكرم الله، لا ابرح حتى ابلغ. ما تسيبش بابه بقى، ما هو اللي بيقول لك ده كريم مش هبرح، انا واقف على الباب، انا يا رب مش هسيب الباب، مش هبرح من على الباب، اقف على الباب. طب هو ربنا ما بيديناش ليه؟ فبيدكش في ثلاث حاجات يا جماعه احنا محرومين بسببهم. اول حاجه ان احنا ما بنطلبش، ثاني حاجه ان احنا ما بنصبرش، ثالث حاجه ان احنا ما بنحسنش. ما بنطلبش، ان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه. يا عم اطلب، يا عم اطلب شقق، يا عم اطلب غنى، يا عم اطلب يقين، يا عم اطلب عافيه، اطلب. تاني حاجه ما بنصبرش، انت لو رحت لدكتور شاطر قوي وقالوا لك بعد شهرين تدخلي له بتقفي على بابه شهرين، اصبر على الدعاء. مين فينا قعد شهر كامل يدعي بطلب وما خدوش؟ الا لو في شر ليك في الوقت ده حتى. مين فينا قعد شهر صابر على دعوه يا جماعه؟ مين فينا يقدر يصبر شهر رمضان كله صابر على 3-4 دعوات يطلبهم من ربنا؟ الحاجة الثالثة ما بنحسنش، نختار اوقات اجابة الدعاء. ربنا مدينا شكات ممضية على بياض يا اخوانا، اوقات اجابة الدعاء بين الاذان والاقامة بس كفاية، التلت الاخير من الليل كفاية، قبل التسليم في الصلاة، قبل التسليم بعد التحيات كفاية. يا اخوانا كفاية يا اخوانا اوقات اجابة الدعاء. 55 شيك على بياض بتاخدهم كل يوم، المشكلة من عندك انت. الدواء الثاني والسبب الثاني الكرم الله، بعد لا ابرح حتى ابلغ. مش هسيب بابك يا رب، انا على بابك، انا واقف والله ما انا ماشي، والله ما احنا ماشيين يا رب، هنمشي نروح فين؟ كل التانيين فقراء، كلهم عاجزين وغلابه يا رب، حتى اللي بيدعي ان عنده، مفيش غيرك، مفيش باب غير بابك، ملناش غيرك يا رب. انت سند من لا سند له، انت غياث من لا غياث له، انت منقذ الغرقى. والله ما احنا سايبين بابك يا رب باذنك وكرمك ومشيئتك، لا ابرح حتى ابلغ. السبب الثاني الكرم الله يا اخوانا، اقرا وربك الاكرم. اقرا، ربنا جاب اسمه الاكرم مع القران. عايز تشوف كرم ربنا اقرا، اقرا القران، ارتبط بالقران في شهر القران وبعد شهر القران. عايز تعيش تاني باشا زي ما كنت في الرحم قاعد يتقالك خد خد خد خد كل يوم 500 مره 120 الف عطاء على 9 شهور. عايز تعيش باشا، عايز تعيش الدنيا طول ما انت عايش ليل نهار، خد خد خد خد. عايز تدخل في الرحم ده تاني، اقرا القران، اقرا. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا ايه؟ نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحم، غشيتهم زي ما الرحم كان بيغشاك وانت جنين. يبقى القرآن سبب انك تدخل الرحم مرة اخرى فتنهمر عليك العطاءات وولاية الله ورحمات الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ألظوا يا جماعة يعني قلبك يتزلزل هو بيقولها، يعني في اللغة كده يقولك ما معنى اللظ، يعني يقولك فلان ده ملظلظ، يعني هو ماشي كده ايده تقعد تروح وتيجي كده، جسمه يتحرك. ألظه، خلي قلبك يتزلزل وهو بيقولها، ارتجف وانت بتقولها. يا ذا الجلال والاكرام، ادعي، ادعي ربنا بكرمه، ادعي ربنا باكرامه، عشان ادعي ليل نهار. ألظه يعني ليل نهار، يعني قلبك يرتجف وانت بتقولها ليل نهار. ثلاث حاجات لو عملناهم حياتنا هتتغير. نطبق، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا ذا الجلال والإكرام،